الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عود طيب كريم مبارك لآيات الذكر الحكيم وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ من إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز الثقافي بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم لحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. But فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا الله شكور حليم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة لا إله إلا الله والله أكبر. سندع الزبانية كلا سندع الزبانية كلا ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة فليدعو ناديه سندعو الزبانية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام به سلام به بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء أطعمهم من جوع وآمنهم

قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد غير المغضوب عليهم وَتَقَوَّلُوا